بسم الله الرحمن الرحيم. مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. صرخة غزال، صرخة غزال. والله إني كل ما المحصورة الطفلة رزان، أتهجى كل سر اللي حكاته عيونها، كنها كانت تقول إن الزمن ما به أمان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها. صرخة رزان، تهجى كل سر اللي حكاته عيونها، كنها كانت تقول إن الزمان ما به أمان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها. صرخة غزال، صرخة غزال. إيش يا عمه؟ ليش ضربتيني؟ عشان أبوي بعيد عني. يوبا هي أقرب أقرابي، يا أغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبي. يوبا هي أقرب أقرابي، يا أغلى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني الخير تقول لي لبيك. النقيض قالت بعد دار الزمان، واستوحش بصدري المكان، قالت بعد دار الزمان، واستوحش بصدري المكان، هذه أنا وذي قصتي، والدنيا ما فيها أمان، هذه أنا وذي قصتي، والدنيا ما فيها أمان. اللقيطة. أشوف أطفال فاسك حيارى، تعرض للمشاكل والإهانة، وأشوف أطفال مليانة مواجع، وكل منها له فاقد حنانة. بابا يكفي يكفي الهدى، يكفي يكفي يكفي لكم عروس تجملت قبل الزفاف ترملت، كانت تهيأ للفرح، واليوم ناظرها حزين، واليوم ناظرها حزين. ابتهال على مر الليالي والسنين، ومن مينا بها الدنيا لمينا، نعيشك يا الحزن في كل ساعة، كأنك واحد منا وفي. صرخة رزان،